استغفر الله وجدد ايمانك، استغفر الله. فهذا والعياذ بالله بعد عن حقيقة الله وعن رضا الله. ايها الاخوة الافاضل، القيادة رحمة والقيادة قدوة، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احذروا ايها السادة اجهزة الاعلام، فانها مدمرة، انها مدمرة، انها محطمة للاخلاق. احذروها، احذروها. اذا كان علماء الطبيعة يقولون ان سرعة الضوء في الثانية الواحدة 186,000 ميل او 300,000 كيلو مترا او 300,000 كيلو مترا، فنحن نقول ان فساد امريكا وان فساد اسرائيل دخل مصر باسرع من سرعة الضوء. احذروا، احذروا الغزو الثقافي، احذروا الغزو الثقافي الامريكي والصهيوني. عندما عرضوا مسلسل العقاد، عباس محمود العقاد، عندما عرضوا مسلسله في المفسدون لم يعرضوا لعبقرية محمد ولا لعبقرية عمر ولا عثمان ولا علي ولا خالد، انما اظهروه امام شبابنا بمنظر مؤسف ومؤذي. العقاد كاتب اسلامي، كتب العبقريات، كتب عن الرسول محمد، وكتب عن ابي بكر، وكتب عن عمر، وكتب عن عثمان، وكتب عن علي، وكتب عن خالد، كتب عن الله، كتب عن قضية الالوهية. ولكن لما اراد المفسديون المصري ان يعرض العقاد لم يعرض لعبقرياته ولا لكتبه الاسلامية، انما عرض له على انه حبوب، وعلى انه روميو، وعلى انه شاب مراهق يحب فتاة اسمها سارة ويحب اخرى اسمها مي الى غير ذلك. عرض العقاد على انه ساقط، على انه حبوب، على انه شاب رقيق لا شغل له الا النساء والا المشي مع النساء، ليقولوا لشبابنا يا شباب مصر خذوا القدوه من عباس العقاد، كونوا على صله بالفتيات وعلى صله بالنساء. اهذا هو العقاد؟ اتلك هي القدوه؟ هذه هي التربية؟ اتقوا الله ايها القائمون على الاعلام، اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في بناتنا، اتقوا الله في نسائنا، اتقوا الله في بيوتنا، اتقوا الله في معايشنا، اتقوا الله. فقد عششت الشياطين في البيوت. ادبوا الاعلام، ادبوا الاعلام، علموا الاعلام الادب في مخاطبة العباد. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم احسن خلاصنا وفك اسرنا وتول امرنا. اللهم فرج كروبنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا،